ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. حين دلفت إلى عالمه الصغير وجدت على الجدران أوراق تدلل على تاريخه الطويل في دنيا الفن. وسام الجمهورية لسنة 1957، وسام العلوم والفنون لسنة 1975، جائزة التقدير الذهبية من جمعية كتاب ونقاد السينما لسنة 1976، وجائزة الجدارة في عيد الفن الثاني لسنة 1977. وعرفت أنه مرشح لجائزة الدولة التقديرية في الفنون لهذا العام، وصاحب 250 سيناريو فيلم، وعدد 3000 تمثيلية إذاعية، و 45 مسرحية، و 36 فيلم طويل إخراجا. ضيفي هو السيد بديري. أستاذ سيد بدير، تسمح بصراحة تقول لي إيه الفرق بين الإذاعة المعاصرة، إذاعة سنة 1978، وإذاعة أيام ماركوني اللي عشتها حضرتك؟ الحقيقة لازم عشان أتكلم في النقطة دي أتكلم من ناحيتين، من ناحية الناحية الفنية ومن الناحية الآلية أو الميكانيكية. طبعاً إذا اتكلمنا من الناحية الآلية، حصل فرق كبير جدا بين الاستوديوهات اللي كنا بنشتغل فيها زمان في من 34 يعني، واللي حاصل النهارده. الاجهزه النهارده اجهزه ممتازه، فيها كل الامكانيات والتسهيلات اللي ممكن تدي المخرج او مقدم البرنامج امكانيه عشان يعمل برنامج ممتاز من جميع النواحي. يعني بصراحه الاذاعه تقدمت ميكانيكيا او تكنولوجيا تمام. ومن ناحيه الجوده لا تاخرت بشكل وحش جدا، تاخرت جدا جدا. طب دعنا نتوقف لحظه ونقول توصياتك أو ملاحظاتك اللي منها حتك استشعرت أن الجودة والمستوى في الإذاعة تأخر جدا زي ما سيادتك قلت. مش عارف، أنا حاسس أن ناس أن تعدد الخدمات عندكم في الإذاعة مخلي الناس اللي في الإذاعة بتهيألي أنهم بيهرولوا في اعداد البرامج، يعني شيء من اللهاف يعني بيلهافهم ورا البرنامج ويجروا، والنتيجه بتكون وحشه جدا، لان كل هم ما بينهجهم كل العمل ما بيطلع مقطوع النفس. يعني تاتي البرامج او تخرج البرامج عبر الاثير دون ما اعداد مسبق، دون ما اعداد مسبق، يبقى كل البرامج بتعد بنفس الاسلوب. من ناحيه الدراما طبعا اللي هي اختصاصي، طبعا الممثل بيطلع من استوديو 37 يخش 38 ويطلع على استوديو 41 ويلحق يقول هنا كلمتين والمخرج التاني عايزه، وشيء فوضى. بقول لحضرتك زي سوق الخضر اللي فرض الفرج. يعني صحيح الفنانين النهارده اتغيروا تغيير كامل وشامل زي ما قال عليهم الدكتور رشاد رشدي. بلاحظ انا في الفتره الاخيره ان روح الهوايه عن الفنانين المسرح الممثلين يعني مثلا المخرجين قلت جدا، قلت جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الفن اصلا هواية حب، ما عادش حد بيحب الفن للفن، هما بيحبوه للكسب المادي، ودي علامة خطيرة جدا. واذا تدخلت المادة بهذا الشكل في الفن اللي هو حب اساسا، طبعا مش هلاقي الفن ومش هلاقي الحب ومش هلاقي في الاخر غير شويه ناس بتتكسب مرتزقه بتكسبهم من المسرح او من خلافه. تمام. واللي قال لي عليهم ايضا المخرج المسرحي الكبير الاستاذ جلال الشرقاوي هذه الكلمات. الانتاج التلفزيوني الدبي والاتينا ولندن والمانيا واسبانيا والله اعلم هيبقى فين بعد كده. الممثل المصري اللي اصبح لا يعيش في مصر الا ترانزيت لا انا بسميه ممثل شنطه زي تاجر شنطه بالظبط كده لانه شايل شنطه سامسونايت فيها شويه سكريبتات بيطلع على دبي يخبط له مسلسل. ايه المسلسل ده ما يعرفوش، مكتوب في ايه دوره، ايه مين هو فين ليه ما يعرفش، بيجي من دبي ترانزيت على القاهره يقعد له يوم يومين وينزل على اتينا and so on وهكذا تستمر هذه الدوامه. الاستاذ جلال استعار كلمه يخبطوا دي من الممثلين نفسهم، يعني ما لهاش من عنده، لان هم يقول لك كده يقول لك انا عندي برنامج رايح اخبطه بصوت العرب وارجع تاني. وفي عندهم كمان تعبير تاني لذيذ قوي يقول لك انا عندي مرمه في الشرق الاوسط، هو راح يعمل مرمه ويرجع تاني للاذاعه اللي كان بيسجل فيها. انت بتفتكر مين المسؤول عن ده؟ يعني انا فعلا عايزه اسالك بحكم باعك الطويل في دنيا الفن ومشوارك الطويل اللي تدفقت فيه كمنتج فني او خلاق فني في اكثر من مجال من مجالات الفن، السينما، المسرح، الاذاعه، التلفزيون. هسألك يعني مين مسؤول عن ده؟ يا ترى هي زي ما قال لي الدكتور رشاد رشدي لجان النصوص والقراءة، لأنه في حوار سابق قال ما فيش لجان قراءة محترمة بمعنى الكلمة، يعني محترمة في رأيي الشيء المحترم في رأيي هو الشيء الموضوعي. وإحنا لجان القراءة اللي شكلناها أو اللي ما زال بعضها موجود الله أعلم غير محترمة لأنها غير موضوعية، يعني بتنظر إلى أن النص ده بتاع واحد قريبي وصاحبي واحد حاجات من هذا النوع، لكن الموضوعية البحتة والدراية الكافية كمان بالمسرح مش متوفرة في لجان المسرح. أنا مع الدكتور رشاد 100% في الكلام اللي قاله، إنما ده إذا اتكلمنا على المضمون، هو في حديثه عن اللجان اللي بتطلع على النصوص او تقراها، بنتكلم على مضمون البرنامج. ندلف بقى الى كواليس المسرح ونتوقف لحظه وراء الكواليس ونتعرف على ايه المآخذ اللي سيادتك بتقول موجوده في المسرح، ويمكن تسمح لي اعرض عليك راي لواحد من رواد المسرح هو الاستاذ الكبير زكي طليمات اللي قال لي يوسف فهمي بيعطي للجمهور ما يريده الجمهور، أنا لا، أنا أعطي للجمهور ما يجب أن يأخذه الجمهور. يعني هو بينظر إلى المسرح كأداة للتسلية وتمضية الوقت، وهذا حق. أنا بنظر للمسرح إنه تسلية وتمضية الوقت، لكن لابد إنه يكون له أهداف أخلاقية وأهداف أدبية، ده الفرق بيننا. وهو كان موفق أكتر مني. ليه؟ لأن اللي بيقدمه أنا بعمل مدرسة، لكن هو بيقدم حاجة إيه؟ تسلية. أدي الفرق. هو راجل في عمله كويس ربنا وفاه، وأنا في عملي موفق. وأخيرا وجدت بعد ما أن تقدمت بي السن وعرفت حكمة الأيام إن كل منا كان يجب يكون موجود أو هو يكمل التاني. يعني أنا في قدر المسرح أنا بكمل يوسف وهبي ويوسف وهبي بيكملني. إزاي؟ يوسف وهبي عايز المسرح يبقى تسلية ويجي جمهور كتير، ما يهمش هيديله إيه. أنا لا أقوله لا ما يهمنيش الكمية، أنا تهمني الجودة. لكن الجودة لوحدها ما تكفيش، والكمية لوحدها ما تكفيش، لابد أن يكون في جودة وفي كمية. فأنا وهو بنكمل بعض زي الشرارة الكهربائية بتتكون من السالب ومن الموجب. آدي الموقف بتاعي أنا ويوسف. يعني أنا بدي علم، الفرق أنا بدي مع هو بيدي تسلية وأكتر من العلم، أنا بدي علم أكتر من التسلية، هو يمكن قريب إلى الجمهور أكتر مني يعني. لكن أنا بعمل الجمهور اللي يكون مرتفع شوي، ما يجب أن يعرفه الجمهور. أو ما يجب أن يتأثر به الجمهور. أنا متأسف جدا إن أنا أقول للأستاذ زكي طلعيمات أستاذنا إن هذا الكلام بالنسبة لأستاذنا يوسف وهبي غير صحيح، وإن هو يوسف وهبي ما أعطاش الجمهور ما يريد الجمهور فقط، هو أعطى الجمهور ما يريد في بعض المسرحيات، لكن لا شك إن يوسف وهبي عمل في حياته الفنية مسرحيات تقف على قدم المساواة مع المسرحيات اللي عملها الأستاذ زكي طليمات. يعني ما عمل الكابورال سيمون، عمل الكاردينال، عمل مجنون ليلى، عمل مسرحيات عظيمة جدا، مش كلها يعني بيومة فندي وولاد الفقرة ولاد الزوات، لا عمل مسرحيات على مستوى عظيم جدا، وكان في الوقت اللي ما كانش الدولة اللي بتصرف. يعني زكي طليمات عمل المسرح كما يراه هو، والدولة كانت بتصرف على المسرح مش هو، لكن يوسف وهبي عمل هذه المسرحيات القيمة لما كان بيصرف هو شخصيا على المسرح. دلوقتي واحنا واقفين هذه الوقفة عند المسرح وبنبص، يمكن بنرجع بالزمن إلى الوراء وبنقيم بعيون الفنان سيد بدير ماذا قدم يوسف وهبي للمسرح وماذا قدم زكي طليمات للمسرح. بنشوف ماذا قدم جيل اليوم، مش بس جيل الوسط، ماذا قدم جيل اليوم للمسرح؟ مدرسة المشاغبين؟ اسمع يا ترى ايه تعليقك على اللي سمعته؟ بعد ما سمعته كمان عايز اقولك انه في اكتر من قمة من القمم الفكرية في مصر، ولعلك انصت الى هذا الحوار قبل كده، هو الرائد الإذاعي الأستاذ محمد محمود شعبان قال لي تعليقا على السخط اللي يمكن بينصب من بعض المفكرين على مدرسة المشاغبين كعمل فني هذا الرأي الجريء. والله يعني مش عارف، انت عايزة كل الأشياء تبقى بالأداء المثالي، يعني انت عايزة تنكري الكاريكاتير وتكتفي بالبورتريه. يا فندم احنا عايزين نتطلع الى مجتمع مثالي في كل روافده. هي ما بتحملش اي توجيه ولا اي موعظة مدرسة المشاغبين، مش بتنقد سلوك، وبعدين اللي اتقلت فيها ما يعني هيروح الولد في المدرسة يعمل للناظر بتاعه زي الولاد ما بيعملوا في المدرسة المشاغبين. يعني كأنه الأستاذ محمد محمود شعبان كريادة إعلامية بتؤيد أحد المضحكين الشبان هو الفنان عادل إمام في وجهة نظره، لأن وجهة نظره بتتفق تماما مع وجهة النظر اللي سيادتك تفضلت وذكرت، لأنه دافع بهذا الدفاع. يعني إحنا عملنا في مدرسة المشاغبين قد اللي عمله محمود المليجي في الأفلام المصرية. ده محمود المليجي ده سرق ونهب وقتل وقطع الدنيا، وهجينا على مدرسة المشاغبين اللي هو بنجيب شوية عيال تلامذة السلوك العادي بتاع العيال المشاغبين، وبقوا خايبين. يعني الموعظة فيها انهم لحد فيهم فلح ولا حد بقى دكتور ولا حد بقى مهندس، وبقوا خايبين وضاعوا. ما هي دي الموعظة؟ وبعدين ده الاسلوب الكاريكاتيري اللي انا بقولك عليه، او الفرس، او نرجع لعدوية. قبل بنرجع لعدوية عايز اقول لسيادتك انه يعني العمل الفني مش عمل مجرد، يعني هو من الممكن تطبيقه، لأنه برضو إحنا وقفنا وقف التأمل عند مدرسة المشاغبين مع الفنان الضاحك الكبير الأستاذ فؤاد المهندس اللي قال لي لا، يعني ده في فروق هنا، في فروق كبيرة. يعني مدرسة المشاغبين دي مدرسة وطلبة وفصل ومدرسين وناظر، في كل منطقة في مدرسة وطلبة ومدرسين وناظر ومجموعات من الفصول. كل فصل النهاردة فيه يجي 40-45 طالب، كل دول بيشوفوا مدرسة المشاغبين. لازم يبقى فيه توجيه من المنازل من بيوتهم ان دي للمتعة مش للتقليد. وكان رد الرائد الإذاعي الأستاذ محمد محمود شعبان على رأي الفنان فؤاد المهندس وعلى رأي الفنان عادل إمام هذه الكلمات. والله هو من وجهة نظر الإضحاك طبعا من العوامل اللي بتثيره بشدة التناقضات، وفي مجال تلميذ خايب وبيعمل مع الناظر بتاعه أو مع المدرسة ده تناقض شديد، ويبقى مجال الضحك فيه كتير وكلنا ضحكنا قدامها كتير. انما كونها تعمل قدوه انا بشك في هذا. يعني حضرتك بتختلف ببساطه مع الفنان فؤاد المهندس وبتؤيد وجهه نظر الفنان عادل امام. تمام. يا ترى الاستاذ سيد بيدير وجهه نظره ايه؟ انا بقى يعني اسمحي لي اتكلم هرد على نقطتين. اولا النقطه الاولى ان الاخ الزميل الاستاذ محمد محمود شعبان قال انها اسعدت يعني مجموعه كبيره من المشاهدين. انا معاه في الحكايه دي. واي عمل ممكن لما بيهبط لمستوى الناس بيسعد الناس دول وينبسطوا منه. كنت يعني اذا كان حكايه ان حسب ما الناس عايزين ياما في حاجات تتعمل لكن تبقى ممنوعه قانونا وعرفا وشرعا انها تتعرض ولا في الاذاعه ولا في التلفزيون. فانا مش مستعد اطلاقا ان انا اجي اسمع مدرسه المشاغبين واسمع الالفاظ اللي بتقال للمدرسه وللناظر والتلميذ اللي بيقول لابوه كلام وخلي ابني الصغير او حفيدي يقول لابوه او لامه الكلام اللي بيتقال في مدرسه المشاغبين. مش ممكن. وبعدين احنا نعلم ان ده بالذات خطورتها على الاطفال. يعني جايز على الكبار ممكن تكون الكبار يشوفوها وما يحصلش تأثير عليهم لانهم عارفين ان الاولاد في نهاية المرحلة ما جابوش نتيجة وفشلوا في حياتهم المدرسية. لكن الطفل اللي ما بياخدش الا حاجة واحدة، بياخد اللفظ اللي بيتقال والكلام اللي بيتقاله الموقف اللي بيتقال ويعيده مرة تانية. فأنا شخصيا لو موجود في الإذاعة أنا أمنع إذاعتها وأمنع إذاعتها في التلفزيون كذلك وتتعمل في المسرح، لأن المسرح له تذاكر. أنا باخد عيلتي ولو عاوز أخد ابن أعلمه الكلام ده أخد أوديه مدرسة المشاغبين يتفرج عليها وتقبل منه يعمل فيا زي ما شاف فلان بيعمل فلان على المسرح. هذه العملية. أما كون عادل إمام وأنا سمعته بيقول إن إحنا ما عملناش حاجة قد اللي عملها محمود المليجي وفريد شوقي، فمحمود المليجي وفريد شوقي عملوا في السينما. يعملوا في السينما. إحنا بنتكلم على إمكانية عرض هذا العمل تلفزيونياً وإذاعياً. أنت واخد بال سيادتك؟ فمحمود المليجي لما يعمل في السينما يعمل زي ما يعجبه. لكن أنا في التلفزيون ما عرضوش. استاذ سيد بدير يمكن حضرتك اثرت انه يعني حين يقدم عمل في المسرح او يقدم عمل في السينما من الممكن الاباء انهم يمنعوا الابناء انهم يتوجهوا للمسرح او للسينما، وانه مش المفروض انه يعرض في اجهزه الاعلام اللي بتقتحم بيوتنا اللي هو التلفزيون او الاذاعه مثل هذه الأعمال اللي من الممكن تكون قدوة سيئة لأولادنا. تمام. أنا بالفعل عرضت هذا الرأي على الأستاذ عبد التواب يوسف وهو من العاملين في حقل الأطفال منذ ربع قرن من الزمان، وهو قال لي أنا أريد من أجهزة الإعلام أن تعاوني كأب، مش أشتغل أنا عليها رقيب أمنع ابني من رؤيتها لا أو من سماعها. بالعكس أنا عايز يسمعها، ده أنا أحضه عليها سماعها، لأنه أنا بفترض أن هذه الأجهزة متسللة إلى البيوت وأنها أقدر مني أنا لأنها من صنع إخصائيين، وهي أقدر مني على صياغة عقل الطفل ووجدانه، وبالتالي أنا أستنجد بها. أنا مش مستعد أشتغل عسكري مرور أو راجل قاعد عامل إشارات حمراء وخضراء وقاعد أمنع ابني وأراقبه، ومش مفروض أن أنا أكون قاعد في البيت على طول عشان أراقب ما يقدم وما لا يقدم. المفروض أن هو يكون في لجان أو جهاز متابعة أو سين من الهيئات اللي تمنع ما يقدم للأولاد وبيقتحم البيوت. ولكن حين أنصت الأستاذ محمد محمود شعبان إلى هذا الرأي قال هذا مطلوب من عبد التواب. إذا كنت سمعني يا عبد التواب، مطلوب منك ومن كل أب أن يكون عسكري المرور هذا بالنسبة للطفل. ما تعليقك؟ لا يكون عسكري مرور عشان هيروح فيلم ايه، هيروح مسرح ايه، خارج يقعد فين، رايح مع مين، مين صحبته في الخروج. معلش لكن التلفزيون والراديو مفروض ان مثلهم بالنسبة لي في البيت زي حنفية المية، بالضبط زيهم زي حنفية المية. فانا الولد مش ممكن امنعه واقول له استنى ما تفتحش حنفية المية لما ادوق المية واشوف ان فيها سم هيموت ولا ابوي يقول لك تشرب منها. ومفروض زي ما قال عبد التواب وانا سمعت الحديث ان في ناس متخصصين وظيفتهم كده. فهي المسألة مش مسألة ان انا يعني كل ما يجي لي ادبه في التلفزيون والإذاعة وبعدين انا اعمل فعلا زي ما قال عبد التواب يوسف اقف اقول له يا ولد لا من 8 ل 9 في برنامج وحش قوي ومسف ما تشوفوش. لا ده فيه فلتر، في مصفى في هذا المبنى اللي في ماسبيرو وظيفتها انها تصفي البرامج كلها وتنزل لي منها البرامج الصافية النظيفة اللي ممكن يشوفها اي طفل عندي وما يتأثرش بيها وما يتعلمش منها حاجة تسيء اليه. مش معقول يعني في حاجات كتير جدا جدا جدا لازم يتعمل لها ضوابط وروابط في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والمسرح والسينما. امال طب استاذ سيد بدير تسمح يكون حوارنا بصراحة مطلقة من واقع ال 250 سيناريو وال 3000 تمثيلية إذاعية وال 36 فيلم إخراجا وال 45 مسرحية، يا ترى حضرتك ما ندمتش على ولا عمل منهم كتير وما فيش ولا عمل منهم لا داخل تحت دائرة أو يعني دخل أو دلف إلى دائرة الممنوعات اللي حضرتك النهاردة بتقول عليها؟ طب تسمح لي أبقى مكابر جدا لو بقولك ان انا على الاقل في سنيني الاولى على الاقل حصل ده، لكن بعد ما حصل لي نضج بقى اصبحت دي ما بقعش فيها تاني. وبعدين في حاجه مهمه، المفروض ان في ناس ناضجين في الجهازين دول عشان يقولوا ستوب، يقولوا ده لا وقف، ده مش مظبوط، امشي كده، لا خلي بالك من ده، يعني المفروض كده. لكن انا 100% زي اي ادمي زي اي بشر، يا ما غلطت في بعض اعمال فنيه عملتها. تسمح لي يا فندم احيي صراحتك واقول يعني انه هذا الاعتراف الخطير بلسانك انك اشتركت في اكتر من عمل فني حتى غير راضي عنه النهارده بعيون الخبره، يعني اعرف ايه الحل ما دام وصلنا الى محطه الخبره في حياه الاستاذ سيد بدير، وبهذا الاعتراف انك ايضا اشتركت في خلال مشوارك الفني الطويل في أكتر من عمل دون المستوى، تسمح تقولي يعني باختصار شديد إيه الحل؟ باختصار شديد اللي يحل جميع المشاكل مش بس في الإذاعة والتلفزيون، الأعاد على الترابيزة والورقة والقلم ونقول إيه اللي حاصل وده حاصل ليه وممكن يتعالج إزاي، وفي مليون طريقة لعلاجه. فواحد من اللي قاعدين اللي عندهم خبرة يقول نعالجه ان احنا نمشي بشارع سليمان باشا، التاني يقول لا نمشي بشارع 26 يوليا، التالت يقول لا نخش ميدان التحرير، وفي النهاية تتفق جميع الاراء ان احسن طريقة نعالج بيها هذه المشكلة ان احنا نخش بشارع القصر العيني، وينتهم على كده ويثبت ده ويبقى في دقة شديدة في التنفيذ. ما هو ده اللي حصل بالفعل يا فندم في الأيام القليلة الماضية، أن سيادة الرئيس اقترح أنه تشكل لجان من الخبرات وصفوة الخبرات في مصر لإعادة صياغة الخطة الفنية في مصر وما يقدم في أجهزة الإعلام المختلفة وفي السينما وفي المسرح. ده لازم يحصل، وطبعا يعني ما احنا عارفين ان احنا اهتمام السيد الرئيس القائد بالفن وحبه للفن والفنانين، وعارفين طبعا ان السلام القادم ان شاء الله هيحتاج الى جهد اكبر والى دراسة اكبر لبناء الإنسان المصري بناء حقيقي. اسمح لي الأستاذ سيد بدير، نقول إيه دور الفنان بعد كده، طالما إنه الفنان اتصححت وضعيته في المجتمع وبقاله الكيان الاعتباري اللي هو كان مفتقده في كل فترات الزمان الماضية، وبقى فيه عيد فن وباعتراف أكتر من فنان. بدليل هذا الاعتراف لرائد المسرحيين يوسف وهبي على أثر تكريم الدولة لي. طبعا أعظم شيء يشعر به الفنان هو تقدير وطنه، فلما تفضل السيد القائد الأكبر أنور السادات بمنحي شهادة الدكتوراه اعتبرت أننا وصلت إلى شاطئ الأمان، فكنت أعتقد أننا ما زلت بعوم في خضم وسط الأمواج وبنظر إلى الشاطئ البعيد وبحاول بكل جهدي أني أصل وألمس هذا الشاطئ، وزي بي فجأة أجد الشاطئ الذي كنت أتمناه وعليه يقف أحباء أعزاء يأخذوا بيدي ويقبلوني ويهنئوني، فأنا شعرت كأنه العالم بأسره بيقبلني ويهنئني. وكما ذكرت شعرت أن والدي رضي علي الذي كان غاضبا علي في الماضي، فكان شعور غمرني في جميع حواسي، وقلت الحمد لله ان انا استطعت اني اتمم المشوار. ده كلام مظبوط جدا حقيقي، ان الفنان دلوقتي وجد نفسه ووجد اهتمام الدولة بيه وتقديرها ليه. طب يا فندم، هو دلوقتي مش على الفنان دور؟ يعني احدك قلت في بداية حوارك انه الفنانين النهاردة اصيبوا بمرض اللهاث وراء المادة. يمكن من الجيل السابق من الفنانين كان صعب نلاقي فنان مصاب بهذا المرض الخطير، إلا يمكن فيما نظر. يعني قالت لي كانت الفنانة زينب صدقي عن الراحل أنور وجدي هذه الكلمات: الوقت ربنا يديهم يديهم الصحة، الفلوس أقدر أقول لك جننه جنن الفن دلوقتي، وكل يقول لك ليه يبني ماشيين على منطقة الله يرحمه أنور وجدي، يقول لك شيخ أسيبك بلاش فلسفة أنا يميني على الفك. كان بيقول كده أنور وجدي. أقول له مثلا كذا أنصحه وتعديه أنور، يقول لي بلاش فلسفة بس خليها على الله، لا يميني على الفك أنت بس. أنا بعرف أن الفنان أنور وجدي كان صديق حميم ليك، يا ترى فعلا كان بيلهث وراء المادة؟ أنور الله يرحمه يعني كان فنان حقيقي، لكن عمل أعمال ضرت عليه أموال معينة وأرباح معينة، وبذلك بقى عنده فلوس يعني، لكن كونه هو يقول ليميني على الفك ده تعبير يعني كده مشهور، ما كانش ده بيتبعه في الفن بتاعه. يعني مثلا الأفلام اللي عملها ما هيش ما بتقولش ليميني على الفك، يعني أفلام كويسة وبالقياس لما يعرض الآن أفلام ممتازة جدا. طب طالما ان انت بتنفي هذه التهمة او الفرية عن الراحل انور وجدي، نقف عند فنانين النهاردة اللي مصابين بهذا المرض، يا ترى دورهم ايه بقى؟ ده مصابين جدا، تقول لهم ايه؟ اقول لهم انهم يخفوا شوية ويستنوا شوية ويتمهلهم السيارة والشقة المفروشة وكده، يعني يخفوا الحكاية دي شوية ويشوفوا ايه اللي بيعملوه، يعني قبل ما يعملوا حاجة يعني يتبينوها إنها حاجة ممكن تبقى مفيدة أو غير مفيدة. مش كل ما يمكن عمله يتعمل، لا. تسمح لي فندم أعرض عليك اعتراف بلسان حضرتك، بلسان السيد بدير. وصل بي الحال في يوم من الأيام إن كنت بقدم كل يوم تمثيلية في البرنامج العام يوميا. يا ترى هذا العمل كان فيه اعداد اللي كل انا كنت بقدم كل يوم تمثيليه للاذاعه في فتره معينه، مش طول حياتي، والا كان لازم قدمت 75,000 مسرحيه لو كنت بقدم كل يوم. انا قدمتها في سنه 48 في ابان الحرب بتاعتنا في فلسطين مع اسرائيل قبل ما تتكون اسرائيل. يعني كان وظيفتي انا في الاذاعه، انا كنت مدير التمثيليات، فكان كل يوم بيبلغوني في القوات المسلحه عن حادث بطولي حصل امبارح في الجبهة. والحادث البطولي ده هو انت كان فيه الأستاذ أحمد عطية الله مؤلف راجل أستاذ عظيم جدا. كنا بنتصل ويقولولنا الأخبار ويقولولنا الأسامي بتاع الناس الأبطال، وتكتب التمثيلية من الصبح لغاية بالليل. ده يعتبر ان هو تمثيليات إخبارية اللي كانت كل يوم بتتعمل، لكن أنا هكتب كل يوم تمثيلية أو أخر كل يوم تمثيلية؟ هذا غير ممكن. دي كانت فترة معينة في إبان الحرب، يعني ساهمنا في الحرب بالميكروفون، لأن كل يوم كنا بنقدم قصة بطولة معينة. يعني حضرتك رغم هذا الاعتراف اللي بعرضه بصوت السيد بدير، إلا أنك بتنفي برضو تهمة العمل الفني دون ما إعداد مسبق. مش ممكن، يعني ده صعب جدا حقيقي. كنت عايز أقول لك يا فندم أن في أكتر من رأي بيتهم ما يقدم اليوم من أعمال فنية بالإسفاف، وانه في صيحه كده ان الاعمال الفنيه القديمه هي الاعمال الفنيه اللي لها مستوى ولها مضمون وبتقول. يعني لما اثرت هذا الكلام مع الاستاذ فؤاد المهندس، قال لي انه في ازمه نصوص، وانه فعلا الكتاب يعني كل كتابنا ما يمكن فقدوا رغبتهم في انهم يكتبوا نصوص مسرحية او نصوص فنية او سيناريوهات سينما او تمثيليات اذاعية او تمثيليات تلفزيونية او مسلسلات تلفزيونية. انت واحد من الكتاب اللي اشتركوا في صياغة اكتر من عمل فني في اكتر من مجال، والاتهام موجه ليك، ما ردك؟ والله انا عاوز اللي بيتهمني بهذا يقول لي هو طلب مني عمل فني امتى وانا تقاعست عنه. لا هو فندم مش بيتهموا سيادتك على وجه التحديد، ولكن هما بيتهموا جيلك من الناس اللي بيشتركوا في صياغه او خلق او كتابه اعمال فنيه مختلفه. اصل هو في حكايه دلوقتي حاصله، يعني اسماحيلي هي اللي عامله كل الفوضى دي في النصوص الفنيه، اللي هو ايه؟ كم يدفع المسرح نظير النص المسرحي؟ كام يا فندم؟ يعني ممكن يدفع 1000 1500 2000 اذا كان كاتب ممتاز جدا. النص المسرحي ده بياخد جهد اكتر من 13 حلقه في التلفزيون. هو اذا كان كاتب ممتاز قوي هياخد 2000 جنيه، إذا كان ممتاز قوي. إذا عمل 13 حلقة ممكن ياخد فيهم 6000 جنيه. فمش عارف بأي حق كمان بيطلبهم من الكاتب إنه يسيب 6000 جنيه في التلفزيون ويكتب للمسرح ليه؟ طب يعني إذن هي نرجع تاني نقول إنه أنتوا أيضا ككتاب بتلهثوا وراء المادة. سيادتك بتقول إنه الكاتب ليه يكتب للمسرح ما يكتبش للتلفزيون، والمؤشر أو الشيء اللي بينجرف وراءه هو المادة. إذن أنتوا كمان مش معصومين من الخطأ أو من اللهاث وراء المادة. لا أصل في حاجة، يعني هو مفروض إن المسائل دي بتاعت عرض وطلب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المسرح ده كان بيدفع 500 جنيه للمؤلف من حوالي يمكن 7-8 سنين. دلوقتي لما يكون مؤلف ممتاز قلت لك بيدفع له 1500 او 2000 جنيه. طيب انت كنت زمان بتبيع التذكره للجمهور ب 50 قرش في الصف الاول، ب 54 قرش. النهارده بتبيعها ب 3 جنيه. بتبيعها 6 اضعاف. طب ازاي بقى يبقى المؤلف يبقى اجره هو او يزيد الضعف، وانت بتاخد انت كصاحب فرقه مسرحيه بتاخد 6 اضعاف من المتفرج؟ حتى بتتكلم على مسارح القطاع الخاص، ما قلتش الدور اللي لازم يعني يقوم به كتاب المسرح في مسارح القطاع العام. ده دور مفروض ان هو يعني مفروض مين اللي بيطلب؟ يعني انا مفروض كراجل دي مهنتي وانا محترف ان اقعد اكتب مسرحيات كده وافوت ادلل عليها واقول لهم النبي يا مسرح كذا خدوها، ولا مفروض ان يبقى فيه تخطيط؟ ما هو ده اللي انا قلته فيما يختص بالاذاعه والتلفزيون، يقال بالنسبه للمسرح يجب ان يكون في خطه، ويجب ان الخطه دي يبقى معروف السنة دي هعمل مسرحيات ايه؟ اذا كنت حاطه المسرحيات للسنة الجاية اطلبها من المؤلفين عشان يبتدوا يكتبوها وهكذا. طيب لو قلت لك وقفة عند سينما الامس وسينما اليوم، هقول لك النهاردة السينما الى اين؟ السينما من الذي يخطط للسينما؟ فيه ناس ريادات تخطط لصناعة السينما، فين هي الريادات دي ومين هم اللي بيخططوا لصناعة السينما؟ يعني ما حدا، انا ما عنديش معلومات. اذا انا كمشتغل بصناعة السينما او مفروض ان انا مشتغل بصناعة السينما، لا علم لي بان اي احد بيخطط لصناعة السينما ولا غرفة صناعة السينما وبعدين هي غرفة صناعة السينما ده تستطيع انها تلزم منتج بفكر سينمائي. يمكن في الجزئية دي فندم من حوارنا تسمح لي أرجع لواحد من أعضاء غرفة صناعة السينما يرد على سيادتك، يقول لك ماذا أو ما هي بصمة غرفة صناعة السينما على السينما كصناعة؟ يخليه يقول لنا إيه الأعمال العظيمة. يعني هل غرفة صناعة السينما خططت للسيدة ماجدة عشان تعمل العمر لحظة؟ هي اللي خططت لها تعمل عمر لحظة؟ أو ده مثلا فيلم عظيم لا تزال الرصاصة في جيبي، يعني هل ده مثلا ده خططت له صناعة السينما، غرفة صناعة السينما؟ وهل هي برضو اللي خططت للعمر لحظة، خططت للمحفظة معايا؟ يعني عايز أعرف أنا هي بتخطط لإيه. لكن أنا ما أعتقدش إنها بتخطط إلا كانت عاملة مذكرات، يعني بعتها لوزير الثقافة لما كان موجود وزير الثقافة، بعتها له يعني مذكرات تقول له احنا عاوزين وعاوزين وعاوزين، لكن ايه هو اللي هم عاوزينه انا ما اعرفش، وايه التخطيط اللي حصل للسينما في مصر انا مش عارف له. اولا احترامي كبير للاستاذ سيد بدير وتقديري عظيم له لحاجات كتير قوي والصفات كتير قوي فيه، بصفته تاريخ في السينما وله علامات في تاريخ السينما، وبصفته كان رئيس مؤسسة السينما في السابق، وكرجل مسؤول وكرجل تاريخ وكرجل أديب وكرجل حاجات كتيرة قوي ومواصفات كتيرة قوي في سيد بدير، وكل تقديري وكل احترامي له وكل شكري على رأيه في العمر لحظة. إنما أنا دلوقتي بفصل نفسي كمسؤولة أو صاحبة فيلم العمر لحظة، وبتكلم كنائبة غرفة صناعة السينما، كنائبة غرفة صناعة السينما، وطبعا كان المفروض يتكلم عني أو يتكلم عن غرفة صناعة السينما رئيس الغرفة، فرئيس الغرفة مش موجود لأنه بيحج، فأنا بصفتي نائبة بداله أو رئيسة إلى أن يحضر هو. وضع الغرفة ملهاش الوضع القانوني أو التنفيذي أو السلطة على أي فيلم، وكمان ما عندهاش الإمكانيات اللي ممكن تقدر تساهم أو تساعد في أي فيلم، وكذلك ما عندهاش السلطة إنها تقدر توقف أي فيلم أو تمنع دخول أي دخيل أو أي تاجر إن يدخل في هذه الصناعة ليسيء إليها أو ليستفيد منها وبس أو ليتاجر بيها. كل السلطات دي مش موجودة في الغرفة، دي المعوقات القانونية. أما المعوقات المالية فما فيش سيولة في الغرفة، وكان كل طلبنا من مدة ومن 10 سنين بنطلب إن قرش السينما عشان يفيد السينما وصناعة السينما. الغرفة عملت مجهودات كبيرة جدا، كانت باستمرار وعلى اتصال باستمرار بالمسؤولين، وإلى أن المسؤولين بياخدوا قرارات فللأسف أحيانا بيتغيروا، وأحيانا على المسؤول يجي ياخد قرار وينفذ هذا القرار لصالح الصناعة فبيتغير المسؤول، إلى أن نجتمع تاني ونعمل اتصالات ويحصل مفاوضات. وإحنا دلوقتي عندنا أمل كبير في بعد اجتماعنا بالسيد رئيس الوزراء، وقلنا له أن المشكلة الكبرى بتاعتنا هي مشكلة المشاكل لهذه الصناعة، اللي هو تخفيض الضريبة، فدي بترهق المنتج وبترهق المتفرج وبترهق الصناعة، ما بتقدرش تتقدم، ما بتقدرش يبقى في سيولة كافية انها تقدر تساعد الفيلم الكبير. اما الاعمال الصغيرة اللي القصد منها الربح المادي او الإساءة إلى هذه الصناعة، أو بعتبرها من رأيي أنا إساءة إلى الصناعة وإساءة إلى البلد بحالها، إن أي فيلم هابط أو تافه أو ملوش قيمة فده بيسيء إلينا كلنا. إنما للأسف الغرفة ملهاش السلطة إنها تقدر تمنع أي دخيل ينتج فيلم القصد منه الربح التجاري. ماجدة الصباحي نائبة غرفة صناعة السينما ورئيسة بالنيابة. أنا بحيي الفنانة ماجدة أولا يعني، ومبسوط إن أنا سمعت صوتها من زمان ما سمعتوش، وبقول لها إن كل الكلام اللي قالته عن غرفة السينما كلام صحيح وسليم 100%، لكن إحنا الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه هو التخطيط للسينما. غرفة صناعة السينما دي وظيفتها إنها طلع الصناعة. طب لو سألت الأستاذ سيد بدير للسينما يعني بتحلم بإيه؟ أحلم برضو إن اللي يتعمل زي ما قلت في الإذاعة والتلفزيون يحصل في السينما، يخطط لها ويخطط للمسرح. يجب أن تكون هناك خطة قريبة الأمد وخطة بعيدة، وتتعمل وتتنفذ بدقة، ويلتزم بيها اي وزير يكون مسؤول، بحيث لو الوزير النهاردة اتغير الجمعة الجاية او الشهر الجاي او السنة الجاية لظروف سياسية معينة، الوزير الجديد يلتزم بالخطة اللي الدولة اقرتها وتتنفذ الخطة دي. لازم يحصل كده. لكن طول ما احنا مرتجلين لا، دايما كما نعلم ان التخطيط يقلل الخطأ. اسمح لي فندم، بعد ما وقفنا عند سيد بدير الفنان وسيد بدير اللي بيفكر في أكتر من يعني بيؤرقه أكتر من فكر فني، اسمح لي نقف وقفة عند سيد بدير الإنسان. أنا بتهيألي مش عارف، أنا قلتلك قبل ما نسجل الحديث إن أنا بحس إن أنا فرعوني قديم يعني عتيق. يعني مش فرعوني بالمعنى اللي بتفهم عن ولاد البلد ان متفرعن، لا ان لا. انا من يعني رجل عتيق يعني، ان انا مولود فوق هضبة الهرم بالذات، يعني جذورك ضاربة في القدم. بتهيألي كده، لان بحس بحنين غريب اول ما ادخل شارع الهرم. طبعا الاحساس ده ملوش علاقه بالكازينوهات اللي لانه احساس خاص بالهرم نفسه. فانا برضو بتهيألي ان انا يعني بعد ما كنت في شارع الهرم زمان في ايام مثلا خوف ولا حاجه كده، لا ده انت بتؤمن ستك بتناسخ الارواح. ايوه، ان انا أول مرة يعني حصل تناسخ إن أنا جيت في اسكندرية، يعني قبل ما أبقى دلوقتي جيت مرة في اسكندرية، لأن حبي الاسكندرية حبي غير طبيعي حقيقي يعني. فلما بروح في الشتاء في اسكندرية ويحصل مطرة بسمع الدربكة بتاع الرعد، وخصوصا لما تكون بالليل وأنا نايم وتوقظني الأصوات الرهيبة دي، فبقوم وبتخض ببقى خايف فعلا. بعتقد إن خوفي في هذه اللحظة بيكون من الإله العظيم، لأن أنا أدرك إن الأصوات الرهيبة اللي بسمعها دي كلها يعني ربنا هو اللي بيحركها وهو اللي مسيطر عليها، وإن أي صواريخ في الأرض ما تجيش جنب صوت الرعد اللي بسمعه. عن عالم الأرواح كان قال لي الأستاذ الكبير يوسف وهبي كلام هذا نص: أنا أرى أن الإنسان عندما ينتهي وجوده في الدنيا بينتقل إلى عالم آخر، وأن هناك عالم آخر بتعيش فيه الروح وتجتمع بمن فقدت في الماضي هو أن الروح بتتعذب أو بتسعد حسب أعمالها الدنيوية. استحضار الأرواح دي شيء من أصعب ما يمكن، فالأرواح لا تحضر إلا بإذن الله تعالى، ولا تظهر في هذه الدنيا إلا في ظروف معينة. كنت أتمنى أني أستحضر روح أسمهان أو أنور وجدي، أسألهم عايشين إزاي فحيفهموني حياة الآخرة تكون إزاي. أنا أصدق كلام الأستاذ يوسف وهبي لأن يؤمن تماما بالأرواح. يعني هو بداية حديثنا كان في عالم الواقع، ويمكن كان في نوع من التقييم لأكثر من عمل، ونظرة عقلانية وواقعية، وإنسان بيؤمن بالتخطيط وبالأسلوب العلمي. اكتشفت دلوقتي أن حضرتك كمان في جواك إنسان آخر بيؤمن بعالم الروحانيات. تسمح نقف وقفة عند عالم الروحانيات وتحكي لي ايه اللي بيشدك ليه، وايه الحكايات اللي عشتها اللي خلتك تؤمن بهذا العالم؟ انا مرة في اسكندرية، وبعدين حصل ان صوت نسائي كلمني في التليفون في البيت وقال لي انت فلان؟ قلت لها ايوه يا فندم. قالت لي ارجوك انا في المكان الفلاني وعايزك ضروري جدا. ليه يا ستي في ايه؟ قالت لي احنا محضرين روح، والروح مش عايزة تنصرف إلا لما تيجي أنت عشان تكلمك. طب هما إزاي تعرفوا على تليفون حضرتك؟ من الروح؟ أنا بقولك شيء غريب جدا، يعني الروح قالت لهم على رقم تليفون الأستاذ سيد بدير في اسكندرية، فاتصلوا بيك. ناس ما تعرفهم. أصلا أنا إيه، لو بسمع الكلام ده من حد تاني أقول يعني الكلام ده يعني بقى يا تأليف والبتاع، لكن ده حصل معايا. فأنا رحت، ادتني الألوان في محطة الرمل، فرحت فلقيت اتنين ستات في الشقة حاطين ورقة بيضة على ترابيزة وحاطين سبت فيه قلم ودايسة عليه وبتتعمل. السلام عليكم، روح مين دي؟ قال روح جليل البنداري، المرحوم جليل البنداري. طب انتوا تعرفوه؟ لا. هما دي قال احنا بنحضر كده ارواح، فقال لنا ان راح جليل البنداري وسيد بدير في اسكندريه وكلموه في النمره دي خليه يجي عشان انا عايزه. كان عايزك في ايه؟ قال لي انت نازل مصر امتى؟ قلت له نازل مصر بعد اسبوع. ده الروح اللي بتقول لك؟ ايوه. قال لي طيب انا عامل كتاب والكتاب مكتوب بخط ايدي موجود في البيت عندي. اتصل بابني احمد وقول له خد الكتاب ده منه واطبعه لي. وفعلا حصل؟ لا، لما رجعت بقى دشتي كانت ان فعلا كان في عندهم كتاب مكتوب بخط ايده فعلا في البيت. وهم ما كانوش يعرفوا عن الكتاب حاجه؟ مين هم؟ اهل البيت يعني ابناء لا عارفين. لما كلمت ولاده قالوا لي فيه، لكن بقولك طب هم الناس دول اللي حضرت عندهم يعرفوا منين ان في كتاب وان ويعرفوا منين حكايه زعلوا مني التي لا يعلمها احد؟ غريبه. ما انا بقولك يعني، فانا اؤمن فعلا فعلا اؤمن بالارواح. لو قلت لك لخص لي نفسك في عباره تقول ايه؟ اقول ان انا عشت مرتين. يعني أنا ضحكت على القدر وعشت مرتين، لأني كنت بنام في 24 ساعة 4 ساعات، ومع ذلك يعني ومعنى ذلك إن أنا كنت بعيش السنة سنتين، فأنا أعتبر نفسي إن أنا دلوقتي عندي 120 سنة وضحكت على القدر وحصل عندي تشبع كامل. بعد ما قلت لي انك ضحكت على القدر، ما بتخافش من القدر؟ لا، اصلي انا ما بخافش من القدر لسبب ان انا مؤمن، ومؤمن ان القدر احيانا بيعصف بالبني ادم واحيانا بيهادنه ويسعده، فإذا أسعدني فشكرا، وإذا هادنني فأهلا وسهلا، وإذا عصف فأنا لها سيد بديري. ساعة زمان.